السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأذكر في هذه الحلقة معلما جديدا، وهو المعلم التاسع، ويتعلق هذا المعلم بذكر أمثلة فيها قوة للهمة وفيها نشاط للعزيمة، ذلك لأن طالب العلم إذا سمع مثل هذه الأمثلة والنماذج ينشط في همته وتقوى عزيمته. وهذه الهمم التي سنسمعها إن شاء الله تعالى هي نماذج أو أمثلة يسيرة من أمثلة كثيرة لما كان عليه أهل العلم عليهم رحمة الله من عظيم الهمة وقوة العزيمة. وكما قال القائل: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. وطالب العلم أولى الناس بالتمثل بهذا، لما؟ لأن طالب العلم كلما قويت همته وزادت عزيمته كلما حصل أكثر وكلما انتفع ونفع أكثر. وهذه الهمم متنوعة من أهل العلم، منهم من همته في الرحلة في طلب العلم، ومنهم من تكون همته في قوة الكتابة، ومنهم من تكون همته في قوة القراءة. المهم أن القاسم المشترك لذلك قوة في الهمة وعزيمة في النشاط أو في التحصيل للعلم وفي طلب العلم، سواء كان ذلك مقروءا أو مسموعا. وقد ذكر أهل العلم في تصنيفاتهم في هذا المجال أن من أعظم الهمم في طلب العلم ما قص الله تعالى علينا في القرآن الكريم في شأن موسى عليه السلام عندما رحل إلى الخضر عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذلك أن موسى رحل إلى الخضر رحلة في طلب التزود من العلم. وكذا ما ذكره أهل التفسير وأهل السير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان يقول: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت وما تفسيرها. ولو كنت أعلم، هذا هو الشاهد، لو كنت أعلم أن رجلا تبلغه المطي أعلم مني بكتاب الله تعالى لرحلت إليه أو لأتيته. وهذا يدل على عظيم قوة في العزيمة وعلى شدة في الهمة، فرضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما يتعلق بالهمة، ما يتعلق بما ذكر أهل العلم في تراجم العلماء من الأمثلة التي ما يتعلق بالهمة، ما يتعلق بما ذكر أهل العلم في تراجم العلماء من الأمثلة التي يقف فيها الرجل طالب العلم متعجبا متأثرا من هذه الهمم العالية. أناس كالجبال في هممهم، أناس كالريح في سرعتهم، أناس يعجب الإنسان من صادق عزمهم ومن قوة همتهم. فخذ مثلا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أقرأ عليك شيئا يسيرا مما قاله عن نفسه رحمه الله تعالى عندما تكلم عن تفسيره لسورة النور. قال: إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس فيها عن الصحابة اختلاف في تأويلها، وقد طالعت، هذا هو الشاهد فيما يتعلق بموضوع هذا، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار وأكثر من 100 تفسير. لاحظ هذا الجلد وهذه الهمة وهذه القوة، أكثر من 100 تفسير، وطالع كتبا كثيرة من الكتب الصغار ومن الكتب الكبار. فبعد توفيق الله ثم بهذه الهمة والعزيمة رزقه الله تعالى من العلم ما رزقه. أيضا فيما يتعلق بقوة الهمة، الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير رحمه الله تعالى أراد رحمه الله تعالى من طلابه أن يكتبون أو أن يملي عليهم تاريخ الإسلام، فأمرهم بإحضار 30,000 ورقة، فقال الطلاب أو بعضهم هذه مدد أو هذا أمر تنقطع دونها رقاب المطي. فقال رحمه الله معاتبا لهم: الله أكبر، ماتت الهمم، أحذروا 3000 ورقة. حتى 3000 ورقة على كثير من طلبة العلم تكون شاقة ويكون فيها نصب عظيم وتعب جسيم، فما بالك بهذه الهمم التي كانت تأمر بإحضار 30,000 ورقة. أيضا الإمام النووي رحمه الله تعالى، هذا الإمام على صغر سنه عند وفاته قيل لم يبلغ 50 من عمره، بل بلغ 40 سنة. له من التصانيف ما يدل على قوة الهمة، أضف إلى أن تلك التصانيف فيها من الفهم وفيها من دقة العبارة وفيها من الاستنباط ما يتعجب منه القارئ والناظر والسامع له. أيضا كان من شد عزيمة من صادق همته وقوة عزيمته أنه كان يقول: كنت أحضر في اليوم 12 درسا وأكتب وأعلق وبارك الله تعالى في وقتي. ألا أرأيت تلك الهمة؟ أرأيت تلك العزيمة الصادقة عليهم رحمة الله تعالى؟ أيضا الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، هذه المكتبة لو جمعت ما فيها من كتب ابن حجر العسقلاني قد أعجز أنا وأنت عن حملها، فما بالك بذلك الإمام الفحل الذي حررها وكتبها ونقحها، ولم تأتي إلا بعد جهد جهيد وبعد سهر وبعد قراءة وبعد مدارسة وبعد مسألة. أيضا الإمام محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله تعالى، هذا الإمام العلم الذي لو قلبت كتب السنن ستجد أنه لا يمر ورقة أو ورقتان أو 3 إلا ويكون لاسمه نصيب من الذكر لكثرة رواياته ولحرصه على تتبع السنن. كان رحمه الله من حرصه على كتابة السنة أنه كان يأتي العجائز وذوات الخدور في خدورهن فيسألهن، ويأتي إلى الصغار والكبار فيسألهم من باب تقييد العلم، فقدم للأمة تراثا عظيما، والفضل لله تعالى أولا ثم لقوة عزيمته وصادق همته رحمه الله تعالى. أيضا الحافظ أبو العلاء يقول، أبو الفضل بن نبهان الأديب عن الحافظ أبو العلاء يقول: كنت في مسجد من مساجد بغداد، قال: فرأيت الحافظ أبو العلاء يكتب وهو قائم على رجليه، يعني واقف ومعه الورق ويكتب في الورق. السؤال: لماذا لم يجلس؟ لما؟ الجواب: لأن السراج كانت عالية، فإذا جلس ضعف النور وخفت النور عليه، فكان رحمه الله يقوم. فانظر إلى قلة الآلات وقلة ذات اليد، ومع هذا كله كانت هممهم صادقة وكانت عزائمهم قوية. فلننظر إلى حال بعض طلبة العلم ممن أفاء الله عليه عز وجل بالمال، وأفاء عليه بوسائل التقنية، وأفاء عليه بتيسير وسائل طلب العلم، ومع ذلك قد حرم نفسه من خير كثير. أيضا من الهمم فيما يتعلق بالنسخ ما يتعلق بالإمام الأنماطي رحمة الله تعالى عليه. كان هذا الإمام ينسخ الكتب الكثيرة، وهذه همة عالية، فقد ذكروا أنه نسخ كتاب الطبقات لابن سعد، طبقات لابن سعد يقع في قرابة 8 مجلدات، وكذا نسخ كتاب تاريخ بغداد في أكثر من 12 مجلدا، وكذا نسخ غير ذلك من كتب. لو نسخ كتابا واحدا لكانت همة عالية، ما بالك إذا كان نسخه لكتب كثيرة قد يعجز عنها كثير من النساخ لو اجتمعوا. أيضا من الهمم العظيمة في مطالعة كتب العلم ما ذكره أو ما ذكر عن عبد الله بن محمد فقيه العراق، قال: طالعت كتاب المغني، المغني بن قدامة من أوسع كتب الفقه الحنبلي، يقول هذا الإمام العلم يقول: طالعت كتاب المغني 23 مرة. لو طالعه مرة واحدة أو مرتين لكان ذلك من قوة عزيمته، فكيف وقد طالعه 23 مرة؟ أيضا فيما يتعلق بصادق الهمة ما جاء عن الحر ابن عبد الرحمن، يقول هذا الإمام: طالعت إعراب القرآن 45 سنة أو 40 سنة من باب الحرص على فنه الذي أتقنه أو أراد أن يتقنه. طالع إعراب القرآن 45 سنة، عمر يشيب فيه الرأس، ومع هذا لم تلن له قناة ولم يفتر له عزم عليهم رحمة الله تعالى. أيضا إبراهيم الحربي من الأئمة المشهورين، انظر همته في ملازمة أهل العلم. يقول ثعلب، ثعلب هو أبو العباس من أئمة النحو، حتى قال ابن جوزي كلمة لطيفة يقول: لن يرد القيامة أحد أعلم بالنحو من ثعلب، هذا حسب علمي فيما مر عليه من قبل. يقول هذا الإمام عليه رحمة الله: يقول هذا الإمام يعني إبراهيم الحربي عن الإمام ثعلب، يقول: قال أبو العباس ثعلب: ما فقدته، يعني ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس نحو ولا لغة. لاحظ الشيخ يتكلم عن تلميذه، ثعلب يقول: ما فقدت إبراهيم الحربي في مجلس نحو ولا لغة نحوا من ماذا؟ من 50 سنة، من 50 سنة، عمر 50 سنة لم يتغيب عنها. أيضا فيما يتعلق بالهمة، فيما يتعلق بمحمد بن أحمد بن قدامة، هذا الإمام عليه رحمة الله كان أيضا مشهورا بقوة العزيمة في الكتابة في النسخ. يقول: كتبت، قبل أن أذكر لك ما كتب، لو بلغنا أن شابا كتب مثلا قبل توفر التقنية والمطابع، أن بعض الناس مثلا أو شابا من أهل العلم كتب مثلا القرآن الكريم، لا شك أن ذلك من قوة العزيمة. فانظر إلى هذه الكمية من القدر المكتوب، كتب تفسير البغوي، وكتب المغني، وكتب حلية أبي نعيم، وكتب الإبان لابن بطة، وكتب مختصر أو كتب الخرقي، كتاب الخرقي مختصر، وكتب مصاحف كثيرة، يعني مطبعة أو مكتبة كاملة متنقلة، وهو واحد لكنه قوي بالله عز وجل ثم بعزيمته. أيضا من علو الهمة وصادق العزيمة في طلب الأسانيد ما ذكر عن إبراهيم الجوهري رحمه الله تعالى، يقول: كل حديث لا يكون عندي من 100 وجه فأنا فيه يتيم. يرحل لتتبع الطرق والأسانيد لتدوين السنة من أفواه الرواة، سواء كان الإسناد عاليا أو نازلا، في سبيل ضبط ما يحصل عليه من جميع المرويات. علو في الهمة وصادق في العزم. أيضا فيما جاء عن أبي الحسين الأسدي رحمه الله تعالى، كان يبذل نفسه للتعليم، فقد جلس في مسجد واحد 50 سنة يعلم الناس ويفقههم في دين الله تعالى، لم تفتر له عزيمة ولم تكسر له قناة. انظر، في 50 سنة، نصف قرن من الزمن، جلس لتعليم الناس العلم. أيضا فيما ذكروا عن الذهلي المقري، كان رحمه الله تعالى يقصد المواضع التي ليس فيها أحد يقرئ الناس فيقرئهم، فإذا حفظوا انتقل إلى غيرهم. وهنا وقفة، انظر، كان حريصا على نفع من لم يبلغه العلم، لم ينظر إلى كثرة، لم ينظر إلى شهرة، بل إذا علم أن هناك من يستطيع الوصول لهم لم ينتفعوا بعلم علمه الله إلا إياه، يذهب إليهم فيعلمهم مما علمه الله طمعا في مرضات الله تعالى، ثم في تزكية علمه، ثم في نفع الناس، وأيضا ليجري الأجر عليه، لا ينقص من أجور الناس شيئا. أيضا من الهمم، من أمثلة قوة الهمة، ما جاء عن خلف ابن هشام، قال حمدان ابن هاني المقري سمعته يقول أي خلف بن هشام أشكل علي باب من النحو فأنفقت فيه 8000 درهم حتى حذقته. هنا وقفة. قد يقول قال ولما هذا؟ قد يكون هذا الرجل ممن أفاء الله عليه وممن أراد أن يفهم العلم وممن لم يعني لم يتأثر بهذا ممن يعني جمع هذا المال وأنفقه في سبيل تحصيل العلم، والناس يتفاوتون في هذا الأمر. أيضا من الهمم وقوة العزائم ما جاء عن أبي الوفاء بن عقيل من أنه صنف كتاب الفنون، وقد ذكروا أنه بلغ 470 مجلدا. انظر إلى عظيم الهمة وقوة العزيمة. أيضا مما يتعلق بقوة العزيمة ما ذكره الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى عن زيد ابن الحسن الكندي، وهذا يهم المعنيين بالقراءات. يقول الذهبي ذكر أنه قرأ بالعشر قراءات وعمره 10 سنين. قال الذهبي وما علمت أن هذا وقع لأحد أصلا. هذه موهبة ومنح ربانية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. أيضا من أمثلة قوة الهمة والعزيمة ما جاء عن أحد المشهورين بالإقراء وهو قالون من أصحاب الروايات أو من رواة الروايات. قالون كان يقرئ الناس لكن أصابه نوع من الصمم فثقل عليه سماع القارئ، فكان يستعيد القارئ فثقل سمعه حتى لم يكد يسمع بل حتى انعدم سمعه. ومن قوة حافظته وتكراره وترداده للقرآن الكريم وسماعه أصبح من قوة حافظته ينظر إلى شفتيه القارئ فيعرف خطأه. ليس هذا من المستحيل، بل هذا دليل على قوة الحافظة وعلى النبوغ والتمكن في فنه. أيضا من قوة الهمة ما جاء عن عمرو بن ميمون. قال الذهبي رحمه الله تعالى عن عمرو بن ميمون أنه كان يقول لو علمت أنه بقي علي حرف من السنة في اليمن لأتيتها. قال الذهبي رحمه الله هذه الدعوة تدل على سعة علمه، مع سعة علمه واطلاعه ولكن مع ذلك عنده قوة عزيمة في تحصيل ما يستطيع الوصول إليه مما لا يعلمه. أيضا مما جاء في قوة الهمة عن سعيد بن عبد العزيز قال كنت أجلس بالغدوات إلى ابن أبي مالك وأجالس بعد الظهر إسماعيل ابن عبيد الله وأجالس بعد العصر مكحولا، فكل وقته مشغول بالتحصيل. طبعا لا بد أن يقال في هذا الموطن لا بشريطة أن لا يترتب هذا على الإخلال بحقوق أخرى، ولا شك أنه رحمه الله كان على دراية في هذا الأمر. الشاهد أنه متى ما حصل أو حصل لطالب العلم ساعة من وقت عليه أن يشغلها فيما ما ينفع. أيضا فيما يتعلق بنعيم المجمر جالس الصحابي الجليل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نحو من 20 سنة، فأصبح نعيم من أخص تلاميذ الصحابي رضي الله تعالى عنه ورحمة التابعين. لاحظ لزم الصحابي 20 سنة. قل لي بربك كم حصل وماذا استفاد؟ فوائد قد يعجز عن لفظها اللسان وعن خطها البنان. أيضا فيما يتعلق بذلك عن الإمام إسماعيل الجرجاني كان يكتب في كل ليلة 90 ورقة، في كل ليلة 90 ورقة وبخط دقيق، أي أنه كان متأنيا في الكتابة. قال الذهبي رحمه الله تعالى هذا يمكنه أن يكتب صحيح مسلم في أسبوع واحد. إذا عجبت من هذا الإمام فأعجب من كلام الذهبي، لأن الذهبي رحمه الله من أعظم العلماء همة في التصنيف والتحقيق. أيضا فيما يتعلق بالقوة الهمة والعزيمة ما جاء في ترجمة أبي بكر ابن أبي عياش. قال أبو بكر يتكلم عن نفسه رحمه الله تعالى قرأت القرآن على عاصم ابن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه في كل يوم آية واحدة لا أزيد عليها، ويقول أن يقول له عاصم: يا أبا بكر، إن هذا أثبت، أثبت لك في ضبط القرآن. قال أبو بكر بن أبي عياش: فلم أو أبو بكر بن عياش فلم آمن أن يموت عاصم، قد يموت ولم أكمل، فما زلت أطلب إليه حتى أذن في 5 آيات في كل يوم. لاحظ قوة العزيمة، 5 آيات في كل يوم. بعض الناس أو بعض طلبة العلم، بعض من يريد أن يحفظ القرآن ويقرأ القرآن، قد يتعجل ويقول: لا يكفيني في اليوم 100 آية، بل سأقرأ أكثر. ولكن انظر إلى هذا الجلد وهذا الصبر وهذه العزيمة الصادقة. خلاصة القول أن تلك الأمثلة قليل من كثير مما ذكره علماؤنا في كتب التراجم والسير والتراجم المفردة. فاحرص رعاك الله على أن تقرأ في مثل هذه التراجم، وأن ترى هذه النماذج، وأن ترى تلك المثل في قوة العزيمة وصادق الهمة، وأن تدعو الله عز وجل أن يبارك لك في عزيمتك، وأن يزيدك همة، وأن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم. ختاما، الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في السر والعلن وفي القول والعمل. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.